حاجات كتير تبكيني وأقراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما أقول الآه تيجي الآيات واضحة رسالة من الله تلهمني أعمل إيه قلبي يشوف النور أرجع فوق وأصحى بعد ما كان مكسور رب العباد يرضي رسالة من الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم والله أكرم، ربنا يجعلها سنة كلها فرح ورزق واسع على الجميع. بقالي فترة بحلم بفكرة ومشروع يخدم كتاب الله، ينقل كتاب الله بالنسبة للشباب من كتاب آخر العمر ما تروحلوش إلا وانت عجوز، لكتاب صاحب العمر تروح للعجز وانت بصحبته. فكرة ومشروع يخدم كتاب الله عشان يحقق دعوة النبي: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. والربيع هو الماء الصافي الذي ينبت الخير من الأرض، وعشان القرآن يبقى الماء الصافي اللي بينبت الخير في القلب محتاج تبقى في صحبة القرآن، ومش هتقدر تبقى في صحبة القرآن إلا لما تشعر بالأمان مع القرآن. الأمان إنك أنت تقدر تقراه وتفهمه وتفهم منه لما تكون محتار ويدلك على الطريق. الأمان إنك هتتعلم من خبرات كتيرة مذكورة في القرآن من قصص الأولين. الأمان إنك أنت لما تحب تطور أي جانب في حياتك تلجأ للقرآن، هيدلك على طريق تطوير حياتك. القرآن لو علاقتك بيه كده، سيدنا النبي بفخر سماك أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، مش مجرد معرفة بعيدة، ده بقى أهلك. الأهل يعني السند والمفزع والملجأ، صار كتاب الله عز وجل. ودايما كان ربنا يعلم سيدنا رسول الله يكلمنا عن القرآن كأنه إنسان: سيأتي جليسك وونيسك في القبر لو كنت من أهله. وسيدنا رسول الله يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن اللي هو أهلك هيجي دفع عنك بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. واصطفاء كبير وكرم كبير وارتقاء كبير إن ربنا يسمح لنا أن نتجول ونبحر في كتاب الله عز وجل، باحثين كل يوم عن رسالة من الله. ربك بيقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فبدأت فكرة خدمة القرآن برسالة من الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام واقف يقرأ القرآن ويصلي عند الكعبة. الدنيا ظلمة بالليل، جه ثلاثة من سادات قريش أخنس بن شريق وأبو سفيان وأبو الحكم ابن هشام اللي هو أبو جهل، من غير ما حد فيهم يشوف التاني، كل واحد جه لوحده وقعد في حتة ضلمة كده يستمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما طلع الصبح والنبي خلص الصلاة جمعهم الطريق، شافوا بعض بالصدفة المفروض يعني، فتلاوموا، قعدوا يقولوا لبعض انتوا ازاي تعملوا كده، لو حد شافكم من قريش لقذفتم في قلبه شيئا تجاه محمد، الناس تقول ان احنا مؤمنين بيه ولا ايه، وتعاهدوا الا يعودوا لسماع النبي تاني. تاني يوم التلاتة جم، كل واحد قعد في الضلمة يستمع لرسول الله وبيقرأ القرآن. فلما طلع الصبح جمعهم الطريق فتلاوموا وتعاهدوا الا يعودوا. في اليوم التالت التلاتة جم في حتت مختلفة ضلمة يسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما طلع الصبح جمعهم الطريق فتعاهدوا ألا يعودوا ومرجعوش. بعدها بيوم راح الأخنس ابن شريق لأبو سفيان، خبط عليه وقال له ما سمعت من محمد، قل لي بقى اتأثرت إزاي؟ قال والله سمعت كلاما أعلمه وكلاما لا أعلمه، في حاجات اتأكدت عندي وفي معلومات جديدة خلتني عايز أروح تاني يوم أسمع. قال له طب تعالى نروح لأبو الحكم ابن هشام. فراحوا لأبو جهل وخبطوا عليه، قالوا ما سمعت من محمد؟ فقال كنا، يعني عيلة أبو جهل وبنو عبد مناف عيلة النبي، كفار سيرهان، أطعموا فأطعمنا، أكلوا الناس وده شرف فأطعمنا، وأعطوا فأعطينا، وسقوا فسقينا، حتى إذا قالوا منا نبي أنى لنا هذا، إنه نبي ولكن والله لا أؤمن به. فقام الأخنس ابن شريق وهو غضبان وساب القعدة. التلاتة دول من سادات مكة، قريش قبيلة هي سيدة العرب، فالناس دي مناصب، عقل وحكمة وإدارة وفهم واحترام من الناس. إيه اللي كان جوه قلوبهم وإيه اللي اخترق قلوبهم من كلام سيدنا رسول الله القرآن عشان ما يقدروش يقاوموا يوم ورا التاني ورا التالت يروحوا يسمعوا في الدرة كده؟ إيه الشيء اللي هم سمعوه من سيدنا محمد خلاهم منجذبين إن هم كل يوم يحضروا يسمعوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءته بالقرآن؟ الحقيقة أن الإنسان كائن مهما بلغ من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بيفقد أشياء وبيبقى عنده تساؤلات وتناقضات فكرية محتاج اللي يرد له عليها، ومهما بلغ من المنصب لكنه في الآخر ضعيف، عنده مشاكل مع ناس مقربين معاه، عنده عيوب بتعمله تعثرات في الحياة، محتاج حد أكبر منه وأعلم منه ينصحه. وأنا أعتقد إن هو ده اللي لقوه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، في كتاب العليم الخبير الكبير. ساعتها افتكرت لما ربنا سبحانه وتعالى كان بيمدح القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن كتاب مبارك، كلمة مبارك يعني كثير المنافع. اللي يدي قلبه وعقله وروحه للقرآن وهو بيقرأ أو بيستمع ليه هيخرج بكم من المنافع هو ما كانش متصور إنه هيرتقي ويتطور كده بعد العلاقة الجديدة دي مع القرآن. علشان كده إحنا محتاجين السنة دي إن إحنا ندي ودنا وندي قلوبنا مع بعض ونتجول في كتاب الله تجول مختلف شوية حتى نأخذ من بركة ونفع هذا الكتاب. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. لكن قبل ما احكي لكم ايه فكره رساله من الله، محتاج ان احنا نرصد مع بعض علاقتنا بالقران. احنا ثلاث اصناف يا جماعه، الهاجر والمردد والباحث عن الرسالة من الله. الهاجر هو واحد من المؤمنين بربنا سبحانه وتعالى من المسلمين، لكنه ملوش علاقة بالقرآن خالص. عنده أشياء مهمة لو نسيها وهو خارج من البيت، محفظته، مفاتيحه، تليفونه، يرجع ياخدها، لكن ما عندوش مصحفه اللي حطه في جيبه أو حطه جنب سريره أو حطه في عربيته بيقرأ فيه لما يقدر. هو بعيد خالص عن القرآن. يمكن في حالة من عدم الثقة أني ممكن ألاقي في القرآن رد على تساؤلاتي. يمكن في وسط العلوم الكتيرة اللي بتطور من جوانب حياة الإنسان، مش حاسس أن القرآن ممكن يكون منبع ومصدر جنب العلوم الحديثة اللي موجودة. يمكن يكون في حاجز لغوي، مش عارف أقرأ القرآن لأنه بلغة عربية صعبة وأنا ما تعلمتش اللغة العربية. لكن هذا الإنسان في بعد تام، هاجر لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. ويمكن سيدنا معاذ بن جبل تنبأ بالموضوع ده، صاحب رسول الله، وقال: ليأتين على الناس زمان يبلى القرآن في صدورهم كالثوب الخلق. كالثوب الخلق يعني هيقدم القرآن والإنسان يشعر أنه هو زي اللبس المقطع اللي ملوش احتياج، فما يبصلوش خالص. قرآن بتاع زمان. فهذا الهاجر محتاج أنه هو يدينا قلبه السنة دي في رمضان في رسالة من الله، لعل علاقته بالقرآن تتغير. النوع الثاني من الناس هو القارئ للقرآن المردد. هو إنسان بيحب القرآن وعنده علاقة بالمصحف، يمكن بيقرأ بانتظام أو عدم انتظام، لكن أثناء قراءته للمصحف هو بيقرأ بحالة سماها علماء النفس حالة من الوعي المنخفض، closed mindset، في أمر طالع من العقل للعين خلصي الصفحات دي، لكن ما فيش أمر طالع من العقل للقلب تأمل في المعاني اللي ورا الصفحات دي. فبيقرأ بياخد حسنات كتيرة، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا اللي وراء حروف القرآن حسنات، لكن هذه النية الطيبة لا تكفي للانتفاع بالقرآن، لأن سبب نزول القرآن قراءة رسائله وليس فقط قراءته. سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي وهو تابعي تلميذ الصحابة بيقول: تعلمنا القرآن من أناس، يعني من الناس اللي هم الصحابة، يعني أخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن 10 آيات 10 آيات، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. ما كانوش يعدوا 10 آيات إلا لما يعرفوا الرسالة من الله وراء 10 آيات دي. وسيرث القرآن بعدنا أقوام يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم. ترقوة اللي هي العظمة دي. الشيخ لما كنا بنقرأ الحديث ده كان بيقول لنا إن حد يشرب القرآن شرب الماء لا يجاوز التراقي، يعني يشربه فيقف هنا القرآن من غير ما يستطعم. شرب الماء انت عارف المية تشربها على طول، مش بتستطعم في المية، والقرآن يقف هنا، لا يطلع للعقل فيخليه ناضج ولا ينزل للقلب فيخليه رحيم ورقيق، لا يتجاوز التراقي. الصنف الثالث اللي ليهم علاقة بالقرآن هو الباحث عن الرسالة، وده اللي احنا بندور عليه السنة دي. هو إنسان بيقرأ كتاب الله بانتظام، لكنه بيقرأ بأعلى مستويات العقل، بيسموه علماء النفس العقل الفضولي. هو عقل باحث عن الرسالة من وراء كلام ربنا سبحانه وتعالى. هو عقل شايف أن الملاذ والنجاة في تتبع نصايح ربنا اللي موجودة في القرآن، لأن ربنا قال كده: قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هو عارف إن هو لو تتبع رسائل الله في القرآن مش هيضل في الدنيا دي ولا هيشقى في الآخرة. صاحبنا ده هو أملنا، هو ده القرآن الذي يمشي على الأرض، اللي بيدور على الوراثة المحمدية، يورث علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وعشانه إحنا السنة دي بنقدم لحضراتكم رسالة من الله. يقف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين وهو راجع من الطائف، مكذب، اتأذى في بدنه ونفسه، لكنه بيصلي ركعتين شكر ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا النبي راضي بكل اختيارات ربنا سبحانه وتعالى، ويحصل شيء في عالم الغيب يكون جبر الخاطر سيدنا محمد. ربنا بيقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. مجموعة من الجن كانت بتمر بنفس المكان اللي كان بيصلي فيه سيدنا رسول الله، فاستمعوا لقرآن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حضروه قالوا أنصتوا، لا تستمعوا لقرآن رسول الله بقلوب لاهية، إنما استمعوا بقلوب حاضرة. لكن العجيب، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إيه اللي استمعوا من سيدنا محمد خلاهم يدخلوا في دين النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في لحظات يتحولوا لدعاه هداه يدعوا لدين النبي؟ إنه النسق القرآني الباهر يقرأ من قلب الرسول الطاهر صلى الله عليه وسلم. واللي حصل مع الجن ده بيحصل مع كل إنسان بيستمع للقرآن بقلب حاضر، بيسموها العلماء جذبة الحق، بيستولي عليه القرآن. بس المهم إنك أنت تنصت وتفتح القرآن أو تستمع ليه بعقلية الباحث عن الرسالة من الله. لكن الأجمل كان باقي كلام الجن. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللي سمعناه من القرآن يهدي لطريق ربنا سبحانه وتعالى، يهدي لرؤية الحق ببصيرة واعية، يهدي لرؤية كل شيء في الدنيا بمسمى الحقيقي دون أن ننخدع في خدع الدنيا التي لا تنتهي. اللي بيبحث عن الطريق المستقيم، اللي بيبدأ بالاستجابة لرسالة ربنا وينتهي برؤية ربنا في الآخرة، فليستمع وينصت، يفتح المصحف بهذا القلب الحاضر يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. البشرى الكبيرة لكل واحد فتح المصحف بقلب مختلف. فلما فتح المصحف بقلب الباحث عن الرسالة من الله وعى، فلما وعى تعلق، فلما تعلق استجاب، فلما استجاب صار في طريق مليان بآلاف الأنبياء يتبعهم ملايين الأولياء والصالحين. كل هؤلاء بعد الأنبياء الله غفر لهم ونجاهم من عذاب أليم في يوم يكرم فيه ربنا سبحانه وتعالى من سماهم النبي بأهل القرآن. رسالة من الله. رسالة من الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ليه سمينا القرآن رسالة من الله؟ وليه بننظر للقرآن أنه مجموعة رسائل من ربنا سبحانه وتعالى كل يوم هنتعلم رسالة ونفهمها كويس؟ أربع أسباب في القرآن والسنة. السبب الأولاني الطريقة اللي نزل بيها القرآن. القرآن ما نزلش مرة واحدة على النبي، كان يحصل حدث فيه اختبار وابتلاء فربنا ينزل آيات اتصرفوا بالطريقة دي. كان واحد يعمل غلطة ربنا ينزل آيات ما تعملوش الغلطة دي. كان واحد يعمل تصرف جميل وينصر فيه القيم فينزل القرآن يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، خليكم مع الراجل ده. وهكذا مواقف تحصل ربنا عز وجل يبعث رسائل يعلم الناس إزاي تتعامل. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن نزل بتتابع الأحداث عشان يمشي مع كل أحداث الدنيا. وعلى فكرة أحداث حياتك كلها هتلاقي رسائل من ربنا بتوجهك تتصرف إزاي. وأنا لما عرفت المعلومة دي قعدت أستعيد مواقف كان يجي قدامي كده قدام سمعي أو أفتح المصحف ألاقي آيات بترد على موقف لسه مارر بيه دلوقتي. مرة واحد صاحبنا مات في حادثة مؤلمة جدا جدا، فبعد ما نزلت من صلاة الجنازة من الجامعة فتحت الراديو بتاع العربية بتاعتي فقرأ القرآن وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. حال أم موسى لما فرعون أخده، سبحان الله. حسيت أن ربنا بيقول لي ابقى خد بالك من والدة صاحبك، هي دلوقتي قلبها فارغ بعد ما ابنها مات الموتة دي. مرة انت عارف زمان واحنا في الجامعة بيبقى في شلل وبينهم تنافس مين الأقوى ومين العضلات ومين اللي مش عارف الخناقات والكلام ده، فكان عندنا شلة كده، ايه الشلة الأعداء يعني. بعد ما كبرنا وسيبنا الجامعة حضرنا مقرأة، رحت مقرأة لقيتهم قاعدين والشيخ بيعلمنا قرآن، وقلت سبحان الله اللي جمعنا في حاجة خير زي كده. الشيخ بيقول اقرأوا من آل عمران، فنقرأ ونفتح مع بعض، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والله يعني دمعت وبصيت لهم، شوف ربنا بيقرينا إيه، كنا بنتخانق في الجامعة على شوية حاجات في الدنيا كده تعبانة، أدينا بقينا أصحاب وبنحضر مع بعض قرآن. فالطريقة اللي نزل بيها القرآن كلها رسائل، بس اللي يسمع بقلبه. السبب الثاني اللي سمينا برنامجنا رسالة من الله وبننظر للقرآن إنه رسائل من الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سماه كده. ربنا سمى الوحي الرسائل، واللي بيجلنا بهذه الرسالة رسول الله سبحانه وتعالى. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكأن ما يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رسائل خاصة بنا، دوروا فيها وافهموا عشان تستقروا في هذه الدنيا. السبب الثالث إن الألفاظ اللي ربنا قال لنا تعاملوا بيها مع القرآن ألفاظ توحي بالتتبع والبحث، لفظ التلاوة ولفظ الترتيل. أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، قالوا التلاوة يعني التتبع، وإذا أضيفت التلاوة للقراءة يعني تتبع ما وراء الكلام المقروء من المعاني. والترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، قالوا الترتيل في اللغة يعني التأني، وإذا أضيف للقراءة يبقى تأنى في القراءة حتى لا تفقد المعنى من وراء القراءة. وكأن علاقتنا بالقرآن تتبع المعنى والتأني حتى تفهم ما وراء الكلام. السبب الرابع إن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب كان بيقول إن القرآن ده رسالة ربنا سبحانه وتعالى. قال كنا نتعلم القرآن من أقوام، بكلم على الصحابة بقى، كانوا يرون القرآن رسائل من الله، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. كان يقعد يتعلم بالليل والصبح يقعد يطبق ويبحث عن رسائل ربنا ومعاني القرآن في أحداث الحياة، والنصائح بتاعة ربنا يطبقها في معاملاته. عشان كده سميناه رسالة من الله. وهنغير نظرتنا للمصحف من كتاب لجمع الحسنات لكتاب هدخل فيه بقلب متتبع وعقل باحث متأني حتى أفهم ما وراء الكلام. لو حضرتك حضرت تدريب أو لو جالك مثلا حتى في جلسة من جلسات الكوتشنج، أول سؤال دايما بيتسأل إيه التوقعات من النهاردة؟ أو إيه النية بتاعتك وإنت جاي؟ إنت جاي ليه؟ السؤال ده مش مجرد عشان نعرف النية، السؤال ده بيشكل المخ وبيخليه جاهز للاستفادة من اللي إحنا نويناه ده. فلما أنا أعلن نيتي أو أقولها لنفسي بيبتدي يجي لي الفايدة اللي ليها علاقة بيها. فممكن أدي حضرتك وناس تانية، اتنين تانيين نفس الكتاب، طلع لي حضرتك الأخطاء، واحد تاني طلع لي مواطن الجمال، التالت طلع لي الأسلوب الأدبي، كل واحد هيطلع الحاجة اللي بدأ بنيته يدور عليها، فبرضو ليها علاقة بالتركيز والفلاتر اللي في دماغي ودماغي بتدور عليه. ولله المثل الأعلى، القرآن بقى مفيش أخطاء وكده، احنا عندنا مواطن جمال، عندنا أسلوب أدبي، عندنا ناس بتدرسه من ناحية اللغوية النحوية، وعندنا النية المشهورة الجميلة جدا بتاعت ان انا اخش اخد الثواب والحسنات بتاعت قراءة القرآن. بس في بعض النيات بنغفلها، يعني عظمة الكتاب ده والكنز اللي فيه، ساعات بنغفل بعض النوايا او زي ما بيقولوا كده عبادات مهجورة، زي التفكر، زي التأمل في آيات ربنا سبحانه وتعالى، زي ان انا اخد نية العلم لان ده كتاب علم، ففي علوم تنفعني في دنيتي واخرتي. طب ازاي اشتغل على ده؟ اشتغل عليه مبدئيا بان انا اتبع السنة في ان انا لما اجي اقرأ لازم ابقى جاهز. فربنا سبحانه وتعالى ورسول صلى الله عليه وسلم بالوحي جهزنا للقراءة دي، ما خلهوش زي اي كتاب كده انا معدي بقراءة، لا ده انا بتطهر وابقى جاهز وكده. وبعدين ابتدي استحضر النية، يعني اقول انا دلوقتي النهاردة انا بقرأ القرآن كل يوم عشان الثواب، النص ساعة دي انا هقرأها للعلم، فحقف عند آية او آيتين او ثلاثة، حدد لنفسي هدف واقول ايه صلتهم بحياتي، ازاي اقدر اطبقهم في حياتي. بس اللي احنا محتاجين نعمله هو تشغيل عضلة التفكر، امرن العضلة دي، امرن في كل علم باخده ايه علاقة ده بالقرآن، في كل آية بقرأها ايه علاقة ده بالعلم، ايه علاقة ده بحياتي، ازاي اطبقها. فاستحضار النية هو أهم حاجة في الموضوع ده. ومن أهم الكتب في الموضوع ده على موضوع النية كتاب اسمه Power of Intention بتاع دكتور وين داير، وهو بعيد عن الشرع برضو، ولكن أدرك ودرس وعلم الناس إزاي إن النية بتشكل أحداث حياتي، وإحنا بالنسبة لنا كمان هتشكل أحداث الحياة والأخيرة إن شاء الله. فمهم قوي إن إحنا نستفيد من الحكمة دي ونطبقها في استحضار النية، في قراءة القرآن بالذات دون عن بقية الكتب. يعني لازم نعرف قيمة ده وإزاي ناخد منه كل الفوائد بالإضافة للفايدة بتاعة الثواب والحسنات. عايز أشارك حضراتكم في شعوري أنا وفريق العمل وإحنا بنحضر برنامج عن القرآن. ربنا في القرآن قال آيتين، الآية الأولى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن كتاب عزيز، ليه عزة؟ إنك أنت ربنا سبحانه وتعالى يعرض قدامك آية قرآنية يبقى ربنا بيكلمك. كان سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول كده، إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فأعطها سمعك فإن الله يكلمك. شرف كبير إن ربنا سبحانه وتعالى يوصل لنا كلامه، لأن كلام ربنا سبحانه وتعالى صفته الكمال والجمال والجلال، الاستقرار مش هيجي إلا بنصايح ربنا سبحانه وتعالى. النجاح والتطور في أي جانب من جوانب الحياة، اللي خلقك هو ربنا، واللي خلق الحياة هو ربنا، واللي حط لك طريق النجاح والارتقاء في الدنيا هو ربنا بكلامه. فنعمة كبيرة إن ربنا سبحانه وتعالى يوصل لنا كلامه، نعمة. ونعمة كبيرة إن إحنا ربنا يعيننا بمشايخ وأساتذة يساعدونا في إن إحنا نبص في القرآن فنقرأ تفسيره، فيبقى سهل علينا اللي كان صعب بسبب حواجز اللغة أو بسبب بعد السنين إن إحنا لم نرى تنزل القرآن كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده عايز بس أشارككم إن يا رب إئذن لنا واسمح لنا إن إحنا نتجول في كتابك ونتأمل في كتابك، وأذن لنا بالمعاني اللي تنفعنا في حياتنا. الآية الثانية اللي عايز أشارك حضراتكم فيها الآية اللي في سورة القمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن مش صعب، القرآن محتاج نية بتقول يا رب عني إن أنا أفهم كلامك وانتفع بكلامك. فإذا صدقت هذه النية، وأنا بأدعو يعني بقول لنفسي الأول بقول لحضراتكم يلا ناخد النية مع بعض، إذا صدقت هذه النية جاء الفتح بالمعاني من ربنا سبحانه وتعالى. القرآن مش صعب، القرآن مش طلاسم زي ما بعض ناس بتقول، القرآن مش فيه وحشة كده وانت بتقرأه بسبب ان احنا لزقناه في المياتم وحطناه في حتت يغلب عليها طبع الشجن والحزن. القرآن كله فرحة، كله سكينة، كله هدوء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أشرف الأذكار هي القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأنا عايز أدعو حضراتكم إن إحنا نقول يا رب وإحنا في شهر القرآن نيتنا إن إحنا نجدد علاقتنا بالقرآن، نطلع لأنا هاجر للقرآن ولا بس مردد وقارئ. أنا نفسي أبقى الإنسان اللي القرآن يبقى صاحبي، القرآن بين عيني، لما أتحط في أزمة أرجع لكتاب الله، لما أتحط في فرحة أفرح على مراد الله اللي موجود في كتاب الله، لما أفكر إيه اللي ناقصني أدور على اللي ناقصني في كتاب الله، لما أفكر فيك يا رب أتعرف عليك عن طريق كتاب الله. ساعتها هتلاقي كتاب الله بالنية الجميلة دي غني ونافع. وهنا بيحضرني كلمة سيدنا عبد الله بن مسعود أحد آل القرآن اللي كانوا عايشين مع النبي والقرآن قدام عينيهم، كان بيقول إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي القرآن إلا لمن يحب. فأذن لنا يا رب بحب من عندك تيسر بي علينا رحلتنا السنة دي في قرآنك الكريم. في رسائل القرآن بر الأمان بيبان وينادي للغرقان اقراها يا إنسان وافتح لها الوجدان. عدل الرحيم رحمن في وعده ووعيده وفي وسط ليل الخوف نور الآيات بيطوف والرزق للملهوف يوصل في مواعيده ويقول له مهما كان ربك كريم حنان لو يبعد الإنسان للسكة بيعيده. هنعمل إيه السنة دي في رسالة من الله؟ هنتأمل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في 30 جزء 114 سورة. ولما تأملنا وإحنا بنحضر لقينا أن القرآن فيه خمس أنواع من الرسائل. في رسائل لترسيخ العقيدة والتعرف على الله، وفي رسائل لتعليم القيم وتثبتها والمبادئ، وفي رسائل لزرع الرحمة وتغلبها في المعاملات، وفي رسائل لتعليم قيم العمل وعمارة الأرض، وفي رسائل للثبات أمام الفتن. كل يوم ناخد رسالة من رسائل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن علشان نصنع من نفوسنا نفسية فيها غلبة للإنسانية والرحمة، وفيها نورانية في الروح، لأن الروح لما بتبقى بعيدة عن ربنا بيبقى فيها ظلمانية. فتخيل كده إنسان بيغلب عليه الرحمة في التعامل، إنسانيته هي اللي بتغلب، روحه منورة فيها نورانية بسبب الاتصال بالخالق، وهذا الإنسان عنده مبادئ راسخة لا يضحي بيها من أجل المصالح، الشخصية السوية اللي احنا بنسميه الوريث المحمدي. والحقيقة أن احنا مش احنا اللي سميناه كده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. احنا هنتأمل في كتاب الله وفي أقوال المفسرين وفي أسباب النزول والقصص اللي حصلت اللي عشانها نزلت الآيات دي بالأسباب دي، ونجيبها على واقعنا ونعيش بالقرآن في هذا الزمان، لعل الواحد يبعث يوم القيامة بين يدي الله وهو من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. عايزك تتأمل معايا وتتخيل كده إنك تبعث وانت من أهل ربنا لأنك كنت من أهل القرآن. هيحاسبك إزاي وإنت من أهله؟ هيسامحك إزاي وإنت من أهله سبحانه وتعالى؟ هينظر ليك إزاي ويستقبلك إزاي يوم القيامة لو كنت من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته؟ وكل يوم هفكر نفسي وأفكركم أن القرآن كان وسيظل منهج لبناء الحياة، وشمس لكل باحث، وراحة لكل مهموم، وطوق نجاة لكل حائر. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم اجعلنا ممن حفظوا للقرآن حرمته، وعظموا منزلته، وتأدبوا بآدابه، وكما جعلتنا به مصدقين فاجعلنا بتلاوته منتفعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. اللهم وكما جعلت قلوبنا مشغولة به وجعلت ألسنتنا تنطق بآياته، اجعلنا ممن يهتدي بأوامره ولا يلتمس الهدى في غيره، واجعله يا ربنا وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسببا للنجاة من غربة يوم القيامة، واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنسا، ولأقدامنا إذا نقلناها إلى المعاصي حارسا، ولألسنتنا عن الخوض في الباطل زاجرا، وارفعنا به يوم لقائك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الهدى والقائد إلى الخير، حامل الرسالة ومؤدي الأمانة، وعلى آله وصحبه ونحن معهم، وسلم تسليما كثيرا.